بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، حياكم الله جميعا في المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد الثاني من ربيع الثاني 1435، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. الإخوة القائمون على المنهجية أعطوني هذه الورقة ويقولون طالبين من الإخوة والأخوات رواد برنامج المنهجية الانتباه لما يلي. أولا، ضرورة تسجيل الاسم من 4 مقاطع كما هو في البطاقة، هكذا وصلني. 2، نأمل الالتزام بالحضور والتحضير اليومي في الكشوف المرفقة. 3، سيكون في اختبار في تاريخ 15/5 فيما تم شرحه. 4، سيكون هناك جوائز قيمة للمتميزين والمواظبين. وآمل من الإخوة مراعاة هذه النقاط 4 التي وصلتنا من الإخوة، وهم يرجون الالتزام بهذه 4 لأنه يترتب عليها أشياء كثيرة. توقفنا على باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أليس كذلك؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: باب قول الله جل وعز: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولعل مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ذكر برهان آخر على وجوب التوحيد وعلى بطلان الشرك، وهو إيراد الأدلة التي تدل على عظمة الرب جل وعز، والتي تدل على كبريائه وخضوع الكون كله من أحياء وجمادات له جل وعز. وهذه بطريق اللزوم تدل على توحيد العبادة، هذه بطريق اللزوم تدل على توحيد العبادة. فإن الرب الذي له هذه الصفات وله الجبروت والملكوت والعظمة المتصف بالكبرياء الذي بيده كل شيء والذي أمره بعد الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون، إذا كان موصوف بهذه الصفات فهو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة جل وعز. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا برهان عظيم ودليل كبير على وجوب التوحيد وعلى بطلان الشرك، حيث قال سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم. قلوب من؟ نعم، قلوب الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني قلوب الملائكة، وذلك خوفا من الله ولعظمته وجلاله وكبريائه، لعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والعالم السفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه جل وعلا. ولاحظوا أيها الإخوة، لاحظوا أن الآية جاءت حتى إذا فزع عن قلوبهم، ولم يقل حتى إذا فزعت قلوبهم، في دلالة وبلاغة، فهل تتفطنون لها؟ ما الفرق بين حتى إذا فزع عن قلوبهم وبين فزعت قلوبهم؟ الفرق واضح. جاء التعبير بعن، حتى إذا فزع عن، التي تفيد المجاوزة، التي تفيد المجاوزة، يعني نستفيد من مجيء عن هنا، نستفيد فائدة تتعلق بالمجاوزة، يعني من شدة الخوف جاوز الفزع قلوبه، من شدة خوفهم جاوز الفزع قلوبهم، بينما لا نستفيد هذا من إيش؟ من لو كانت حتى إذا فزعت قلوبهم. ولهذا جاءت الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا نستفيده من هذا الحرف عن. فانظروا إلى بلاغة القرآن أيها الإخوة، وتأملوا في آياته، تجدون عجبا وأسرارا وفوائد. وهنا أسأل، ما سبب فزع الملائكة؟ لا شك أنه فزع الملائكة تعظيما لله جل وعز وخوفا من الله سبحانه وتعالى، ولكن بشكل أخص بيّن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سبب فزع الملائكة، حيث قال: إن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد عليهم السلام وبينهما 600 سنة، فلما أوحى الله جل وعز إلى محمد سمع الملائكة صوت الوحي، يعني بعد هذا الانقطاع الطويل، يعني بعد هذا الانقطاع الطويل سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، وظنوا أنه أمر من أمر الساعة، يعني خشي الملائكة أن تقوم الساعة، ففزعوا وخروا سجدا لله تعالى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الملائكة بهذه الصفة، الخشية والخوف من الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والآيات التي جاءت في هذا المعنى كثيرة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، جاءت رواية، وهي رواية شاذة، وإنما أذكرها لأن أهل العلم ذكروها، عفوا قراءة، الأصح أن نقول قراءة، حتى إذا فرنقعوا، حتى إذا فرنقعوا. هذه القراءة وجدتها عند الزمخشري، ولم يذكرها كثير من المفسرين، وهي قراءة شاذة لأنها ليست من القراءات التي اعتمدت في المصحف العثماني، وليست أيضا من القراءة العشر. وقد نص على كونها شاذة العكبري في كتابه الماتع التبيان في إعراب القرآن. المقصود أن هذه قراءة من القراءات، ربما تفسر المعنى لكنها قراءة شاذة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ الجواب: قالوا الحق. قالوا الحق، يعني هل المراد الله سبحانه وتعالى الحق، أو أن هذا الوحي حق أو كلاهما؟ نعم كلاهما. فالله حق وهو الحق جل وعس، وكذلك وحيه حق. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير، ما هي الأسماء والصفات المأخوذة من قوله وهو العلي الكبير؟ مر بنا هذا مرارا في شرح اللامية وفي شرح الحائية وفي شرح الواسطية وفي شرح القواعد المثلى، فلهذا لا بد أن ترفعوا جميعا الأيدي، لأن هذا مر بكم مرارا. نعم فرض كفاية، يعني ليس فرض عين. من يجيب؟ نعم إبراهيم، ما نسمعك، صوتك مو واضح، أعطوها اللقط. وهو العلي الكبير. الأسماء اسم العلي نثبته لله جل وعلا. الاسم الثاني الكبير. الصفات صفة العلو، صفة العلو لله جل وعلا، وهي شاملة لثلاث أنواع من العلو، أليس كذلك؟ ما هي أبو أحمد؟ علو الذات، علو القدر، وعلو القهر. هذه كلها نأخذها من قوله جل وعز وهو العلي. الصفة الثانية نعم الكبر لله جل وعز، وأنه كبير موصوف بهذا الوصف. وفي الآية من الفوائد، في الآية الكريمة من الفوائد، إثبات صفة القول لله جل وعز. والفائدة الثانية وصف الملائكة بالخوف من الله وخشيته سبحانه. ومن الفوائد أيضا إثبات القلوب للملائكة، أليس كذلك وعكرمة؟ إثبات ماذا؟ نعم القلوب للملائكة من قوله عن قلوبهم، أليس كذلك عبد الله؟ نأخذ هذا من قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ومن الفوائد أيضا إثبات أن للملائكة عقولا وأجساما، أن للملائكة عقولا وأجساما، وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية، وهذا أمر معلوم بالضرورة. مر بنا هذه المسألة وذكرت جملة من الأدلة الدالة على ذلك. تذكرون شيء من الأدلة؟ نعم عبد الله. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فهذا دليل على إثبات الأجسام للملائكة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نعم وله 600 جناح قد سد الأفق. من أخرج هذا الحديث؟ الإمام مسلم في صحيحه. إبراهيم كأنه يضيف، البخاري ومسلم. من حديث من؟ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود أن نثبت هذه الأوصاف للملائكة عليهم السلام، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما أكلهم وشربهم التسبيح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم ذلك وأقدرهم على ذلك، وظيفتهم التسبيح. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي هذا دليل على أن ليلهم ونهارهم مملوءان بالتسبيح، على أن ليلهم ونهارهم مملوءان بالتسبيح. ولهذا قال سبحانه وتعالى يسبحون الليل، ولم يقل يسبحون في الليل. ما الفرق بينهما؟ الآية جاءت يسبحون الليل ولم تأتي يسبحون في الليل، وفرق كبير بينهما في المعنى. نعم يسبحون الليل يعني جميع الليل، تدل على استيعاب الليل والنهار بالتسبيح. لكن لو قال يسبحون في الليل والنهار لا يلزم من هذا الاستيعاب، بل قد يكون التسبيح جزء من الليل وجزء من النهار. والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق به جل وعز. المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه الآية الكريمة أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على طريقة الأئمة والسلف وأهل العلم، حيث كانوا يستدلون بالقرآن أولا ثم بالسنة ثانيا. اقرأ الحديث. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمر الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فضعانا بقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها ولدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على مثال السامر أو الكائن. فربما أدركه الشباب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كلمة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث قال عنه المؤلف في الصحيح، يعني في صحيح البخاري: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة خضعانا. هذا فيه بيان لحال الملائكة وأنهم يخافون الله ويخشونه ويخضعون له جل وعز. كأنه سلسلة على صفوان يعني القول المسموع، المراد بذلك القول المسموع. هذا يعود على الصوت أو القول المسموع، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان. وهذا للتقريب حيث أنه تشبيه للصوت من جهة نفاذه وتتابعه على الأسماع. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل كما في الصحيحين، قد مر بنا هذا الحديث مرارا، نعم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم وبينه سحاب. ما المقصود هنا أو ما الشاهد من هذا الحديث؟ يعني تشبيه. نعم، أحسنت، مر بنا هذا مرارا، وأن هذا في تشبيه ماذا؟ الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ويجب أن نقول بهذا ونعتقد هذا، وأن تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. وهنا أيضا كأنه سلسلة على صفوان، تشبيه للصوت بأنه كأنه سلسلة على صفوان. بعد ذلك قال فيسمعها مسترق السمع، فيسمعها مسترق السمع، يسمع ماذا؟ نعم، يسمع الكلمة التي قضاها الله. ومسترق السمع هم الشياطين، يركب بعضهم بعضا فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر الذي قضاه الله جل وعز، كما قال سبحانه وتعالى وحفظناها إيش؟ من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالجن يتراكبون واحدا فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء، فيقعدون لكل واحد منهم مقعد خاص، وهذا بقدرة الله بحكمته جل وعز، فهو الذي أقدرهم على هذا، كل واحد له مقعد خاص، يتراكبون حتى يصلوا إلى السماء. ولهذا قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والكلام على هذه الآية طويل، والعلماء قد اختلفوا في تفسير هذه الآية، لكن لا يناسب المقام للعرض والبسط، إنما المقصود هنا الكلام عن طريقة استراق السمع، وأنهم يتراكبون يركبوا بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء فيسترقون السمع، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، يلقيها الآخر يعني الكلمة، يلقيها على من يكون تحته، يعني يسمع أعلى المسترقين الكلمة فيلقيها إلى من يكون تحته يخبره بهذه الكلمة، وهكذا حتى يصلون إلى آخر واحد، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ما الفرق بين الساحر والكاهن؟ ما الفرق بين الساحر والكاهن؟ نعم نعم عبد الله، أليسوا جميعا يتعاملون مع الجن؟ نعم. أبو أيمن وش الجواب؟ الكاهن. نعم، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، هو الذي يدعي علم الغيب، بينما الساحر هو الذي يتعامل مع الشياطين عن طريق الطلاسم وغيرها ليصل إلى ما يبغي من السحر. والسحر أنواع، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في الكلام عن السحر وأنواع السحر والأحكام المتعلقة بالسحر. وهنا أسأل، هل الإخبار عن الشيء الماضي، هل الإخبار عن الشيء الماضي يعتبر من ادعاء الغيب؟ نعم، هل الإخبار عن الشيء الماضي يعتبر من ادعاء علم الغيب؟ نهاد، نعم، لكن لو يخبر عن شيء يعني ما وقع يعني إذا لا يلزم أن يكون من علم الغيب، لازم أن يكون من علم الغيب. وأيضا قد يخبر الإنسان ببعض الأمور الغيبية نسبيا، كأن يخبر إنسانا عما في ضميره، فإن كان مستند ذلك الحجز والتخمين والظن فهذا مذموم، لكن إن كان مستند ذلك الفراسة فهذا جائز، لأنه يستدل بإشارات وعلامات على الوجه يصل من خلال ذلك إلى ما في قلب هذا الإنسان، لكن ينبغي أنه ما يجزم بشيء، ينبغي ألا يقطع بالشيء. وقد اعتمد الحكم بالفراسة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية، وهو كتاب نافع. ومما ذكر حول هذا الموضوع الذي يتحدث عنه أنه دخل رجل على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رآه عثمان قال رضي الله تعالى أنه يدخل علي أحدكم والزنا في عيني، يدخل علي أحدكم والزنا في عيني. فقال هذا الرجل أوحي بعد رسول الله؟ أوحي بعد رسول الله؟ فقال لا، ولكن فراسة صادقة، ولكن فراسة صادقة. ومن هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث لعمر بن الخطاب من الإلهام، كما ثبت ذلك في الصحيحين: قد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر، فإن يكن من أمة أحد فإنه عمر. يقول ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون، أي ملهمون. ولهذا جاء في الحديث المختلف فيه، اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن. ثم بعد ذلك ذكر حديث النواس بن سمعان، اقرأ. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي من أمر تكلم بالوحي أفلت السماوات من رجفة، أو قال رحلة شديدا خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صحبوا وفروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبراهيم فيكلم الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبراهيم على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبراهيم؟ فيقول جبراهيم: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبراهيم، فينتهي جبراهيم من وحيه، حديث النواس بن سمعان أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، من طريق نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم. وفي إسناد هذا الحديث نعيم بن حماد، نعيم بن حماد هذا وإن كان من أهل السنة ومن الأقوياء في الحق، إلا أنه كثير الخطأ والغلط، وقد تفرد بهذا الحديث، تفرد بهذا الحديث، وعليه يكون هذا الحديث ضعيف لتفرد نعيم، وكذلك لأنه كثير الخطأ والغلط، كما نص على هذا الإمام النسائي والدارقطني وجماعة من أهل الحديث. يروي هذا الحديث عن الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه، هذا يؤكد ضعف هذا الحديث. يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: عرضت على دحيم، وهذا من أئمة الحديث، يقول: عرضت على دحيم حديث نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم، فذكر الإسناد وهذا الحديث وقال: لا أصل له، وقال: لا أصل له. لكن ما جاء في هذا الحديث من معنى قد دل عليه الحديث السابق، ويدل على عموم ما جاء فيه الآية الكريمة ونصوص عديدة. وهذا الذي جعل الشيخ محمد المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذا الحديث هنا. أخذت السماوات منه رجفة أو رجفة أو قال رعدة شديدة. وإنما تأخذ السماوات الرجفة أو الرعدة لأنه سبحانه وتعالى عظيم يخافه كل شيء، حتى السماوات التي ليس لها روح والجمادات تخشى الله جل وعلا. ولا ينكر أيها الإخوة أن السماوات والأرض ترتعد خوفا من الله جل وعلا وتذعن لأمره وتطيع. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا إيش أو كرها قالتا أتينا طائعين. طائعين من خشية الله وخوفه وتعظيمه جل وعز. وقال سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ما أعظم هذا القرآن، وما أعظم هذه الآيات، وما أشد أثرها على القلوب. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال سبحانه وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الله أكبر. لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وجاء عند البزار من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه تناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات أو قال 9 حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. سمعت لهن حنينا كحنين النحل. وما ذلك أيها الإخوة إلا لتنزيه الله ولتعظيمه. فانظروا أيها الإخوة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنما الذي يخرج عن الطاعة وعن الإذعان والاستجابة لأمر الله جل وعز هم كثير من بني آدم. ولهذا قال سبحانه وتعالى كما في سورة الحج ألم ترى أن الله إيش يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إيش قال وكثير من الناس. ثم جاء التعقيب بعد ذلك وكثير حق عليه العذاب وإن كان منهم يسجد مذعن لله ولأمره لكن كثير من هؤلاء قد حق عليه العذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشية ومن أهل الإيمان وأن يملأ قلوبنا تعظيما لله تعظيما له جل وعز وأن يجعلنا ممن قال فيهم إنما يخشى الله من عباد العلماء. اللهم إنا نعوذ بك أن يكون حظنا من هذه الدروس ومن العلم الحفظ والحضور. اللهم اجعل حظنا من ذلك العمل والتطبيق وصلاح القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن سعادة العلم وشرف العلم يوم أن يؤثر على القلوب ويوم أن يصلح هذه القلوب. فإذا لم يصلح هذا العلم القلوب فلا خير في هذا العلم. وهذه أيها الإخوة قاعدة، إذا أردت أن تعرف هل هذا العلم نافع لك أو غير نافع فانظر إلى أثر العلم على قلبك. فإن وجدت لهذا العلم أثرا في قلبك فهذه علامة إن شاء الله على أن العلم نافع. وإذا لم يكن لهذا العلم أثر في القلب فهذا أيها الإخوة قد يكون حجة عليك يوم أن تلقى الله غدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وخلاصة هذا الباب أيها الإخوة باب قول الله جل وعز: حتى إذا فزع عن قلوبهم، الآية الكريمة، أنها كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: تقطع عروق الشرك من القلب. يقول عن هذه الآية العظيمة: تقطع عروق الشرك من القلب. وهذا يتبين من خلال أربعة أوجه. أولا أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، يعني الملائكة لا يملكون مثقال ذرة مع الله. والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر، إنما هذا يعني النفع الضر بيد الله جل وعز. الوجه الثاني في قوله جل وعز: وما لهم فيهما من شرك. ما لهم فيهما من شرك أي في السماوات والأرض، ليس لأحد من الملائكة شراكة في السماوات والأرض. والثالث: وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله جل وعز معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحفظهم. وضرورتهم إلى ربهم قائمة دائما وأبدا. الرابع في قوله جل وعز: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فهذه الأوجه الأربعة تدل على ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، أن هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. نعم. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يشركوا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. ولعل مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أنه أراد أن يذكر دليلا آخر من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ألا وهو امتلاك الله سبحانه وتعالى للشفاعة وحده دون من سواه، دون من سواه. وإذا كان ذلك كذلك فإنه سبحانه المستحق للعبادة دون من سواه. ومناسبة هذا الباب للباب السابق أو للأبواب السابقة أنه في نفس الموضوع، سرد الأدلة الدالة على وجوب التوحيد ونبذ الشرك. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: باب الشفاعة، يعني باب بيان ما أثبته القرآن من الشفاعة وما نفاه القرآن من الشفاعة، وبيان أحكام الشفاعة وحقيقة الشفاعة. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة في كتاب التوحيد، لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنهم شفعاء لهم عند الله، يرون أنهم يشفعون لهم عند الله جل وعز، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك. وبوب المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب حتى يغلق سببا من أسباب الشرك، سببا من أسباب الشرك، وهذا السبب من الأسباب المشهورة والمنتشرة قديما وحديثا. فالذين أشركوا بالله ادعوا أن من يدعونهم من دون الله ما هم إلا وسطى، ما هم إلا وسطى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون، يقولون احتجاجا لهذا الفعل الذي فعلوه، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا الذي جعلنا نجعلهم وسطاء وشفعاء كي يقربونا إلى الله زلفى. إذن اتخذوا هؤلاء أولياء من دون الله وسطاء إلى الله جل وعز، اتخذوهم وسطاء ليقربوهم إلى الله جل وعز، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم، وبين أن هذا من أسباب البعد عن الله وليس من أسباب القرب من الله جل وعز. وثمة شبهة يستمسك بها من يأخذ بهذه الشفاعة الباطلة، أذكر هذه الشبهة وأجيب عليها بعد الأذان بإذن الله تعالى. نعم، طيب نواصل. هذه الشبهة التي يستمسك بها هؤلاء من أهل الباطل كما أخبر الله تعالى عنهم في الآية الكريمة، ما نعبدهم، في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يقولون نقصد بهذا تعظيم الله جل وعز، يقولون نقصد بهذا تعظيم الله جل وعز. اسمعوا كلامهم، يقولون إن الله عظيم، يقولون إن الله عظيم، ونحن أقل، نحن أقل من أن نصل إلى الله أو أن ندعو الله مباشرة، إنما نصل إليه عن طريق هؤلاء الشفعاء الصالحين أو من سواه. السؤال هنا كيف يكون هذا الشرك، كيف يكون هذا الشرك؟ هم يقولون نعبد الله، يقولون نعبد الله ولا نعبد هؤلاء، إنما جعلناهم شفعاء وسطاء. فلو عرض عليك أحد هذه الشبهة أو قال قائل من هؤلاء هذا القول محتجا بأنه يعظم الله جل وعز من خلال اتخاذ هؤلاء الوسطاء، وهو يقول إني أعبد الله، فكيف نجيب على هذه الشبهة؟ ولتعلموا أيها الإخوة أن هذه شبهة قائمة في زماننا هذا ومشهورة، يستمسك بها كثير من هؤلاء المشركين. تجيب؟ طيب تفضل، لا بأس. طيب يكون شرك؟ توافقونه؟ نعم؟ ايش؟ أقول قد قال أسلفنا من مشرك العرب قالوا ما نعبد إلا ليقربنا إلى الله، ومع ذلك الله كفرهم بهذا، اعتبرهم كفارا. نعم؟ لأن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله جل وعز في حقيقة الأمر هضم لحق الربوبية وتنقص للعظمة الإلهية، كما هو سوء ظن برب العالمين، كما هو سوء ظن برب العالمين. ولهذا بيّن سبحانه وتعالى أن هذا شرك، وأن هؤلاء قد وقعوا في الشرك، وأنهم ما قدروا الله حق قدره. وكيف يقدروا حق قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه أو يخافه أو يرجوه أو يذل ويخضع له أو يدعوه أو يذبح له أو ينذر له؟ هذه هي تسوية غير الله بالله. وقد مر بنا أن أفضل تعريف للشرك أن يقال الشرك تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر جملة من النصوص المتعلقة بالشفاعة، والشفاعات لها أنواع عديدة، مر بنا ذكر هذه الأنواع، ومر بنا أيضا ذكر أعظم أنواع الشفاعة. ما هو أعظم أنواع الشفاعة؟ نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الموقف، مر بنا الكلام على هذا النوع من أنواع الشفاعة. وإنما يحصل الإنسان على هذه الشفاعة التي هي أعظم الشفاعات بأسباب عديدة. أولا، الدعاء له بالمقام المحمود بعد الأذان، فهذا من أسباب الحصول على هذه الشفاعة. ثانيا، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له. وثالثا، من الأسباب الصبر على لأواء المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. ومن أسباب الحصول على هذه الشفاعة كثرة السجود، كثرة السجود لله جل وعلا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل أو امرأة، هكذا جاء في الحديث، رجل أو امرأة ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ مما يقول الخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي، يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. ثم قال: إما لا فأعني بكثرة السجود، وهذا هو الشاهد، أعني بكثرة السجود. وهل من أسباب الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبره؟ نعم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، جاء في هذا الباب حديث لكنها لا تصح: من ذلك من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا الحديث مشهور ويستدل به كثيرا، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث باطل. نعم، نعم، يعني متابعة المؤذن ثم بعد ذلك ذكر الدعاء الوارد بعد الأذان وسؤال الله الوسيلة. نعم، اقرأ. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. نعم. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. نعم. قال ابن عباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى ان يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الله كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: يرفع رأسك رب يسمى فلتعتبر الشفاعة شفعا. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا حديث عظيم سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياء شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله تعالى. قال: فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. نعم. فتلك الشفاعة بالإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ولعل مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التبويب التدليل على أن الله عز وجل هو الإله المعبود المستحق للعبادة وحده دون من سواه. ووجه الدلالة من هذا الباب وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر على الإطلاق وأقربهم إلى الله جل وعز لا يستطيع أن يقوم بهداية أقرب الناس إليه نسبا وأنصرهم له في بداية دعوته، ألا وهو عمه، ألا وهو عمه أبو طالب، فكيف بمن دونه من البشر؟ فهم أولى بالعجز عن ذلك. وإذا فهم ذلك وأدركنا ذلك فإن هذا يدل على أن الله تعالى وحده الهادي، أن الله سبحانه وتعالى وحده الهادي. وإذا كان ذلك كذلك فإنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. فإذا أدركت وعرفت أن الله هو الهادي وأن الهداية بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في هداية عمه حيث نصر دعوته، فألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه. فانظروا، مع كل هذا الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الله تعالى هداية لهذا الرجل، لأن الهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الله الذي يملكها. النبي صلى الله عليه وسلم يملك نوع آخر من الهداية. ما هو هذا النوع؟ هداية الدلالة، البيان، الإرشاد. وكذلك من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يملك هذه الهداية من خلال نشر العلم، من خلال الدعوة إلى الله، من خلال هداية الناس إلى طريق الحق، بمعنى بيان الحق والتحذير من الباطل. فهذا هو الذي يملكه الأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله. أما الهداية التي بمعنى التوفيق وبمعنى الإلهام، فإن هذه لا يملكها إلا الله جل وعز. إذن الآية الكريمة تدل على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكرم الخلق وأعظم الخلق وأقرب الخلق إلى الله جل وعز، فإذا انتفت عنه وهو بهذه المنزلة العلية فنفيها عن غيره أولى، فنفيها عن غيره أولى. وهداية التوفيق مختصة بالله جل وعز، فيكون طلبها من غير الله من الشرك. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية الكريمة: نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أن يهتدي، واجتهد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعليه كيف نوفق بين هذه الآية الكريمة وبين قوله جل وعز: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت مرة الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يهدي، ومرة نفى الهداية ومرة أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب نعم. تفضل. نعم. إذن الآية الأولى المنفي فيها هداية التوفيق والقبول، والتي لا يقدر عليها إلا الله جل وعز. وأما الهداية المذكورة في قوله جل وعز: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بها هداية الدلالة والبيان، فإن هذا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبين وينذر، فهذا مما يملكه، لكن لا يملك هداية التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم التوفيق والاستقامة والإخلاص بالقول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.